وأولئك وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثاما مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم صدق الله.